لأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكنا خاشعين لسماع آيات الله البينات من كتاب الله عز وجل. تتلى عن الأستاذ الشيخ إبراهيم حسن الكرشير وشور.